السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجامع في باب الذكر والدعاء، قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. رواه النسائي وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كما سمعنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من هذه الأشياء الثلاثة كما استعاذ من أشياء كثيرة، من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ومن منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. وفي هذا تعليم للأمة من أجل أن يقتدوا به، فيسألونه ما سأله عليه الصلاة والسلام من ربه، ويستعيذون به مما استعاذ به كما أمرهم بذلك. فلذلك قال: اللهم إني أعوذ بك، نعم الحديث، من غلبة الدين. من غلبة الدين، لأن الدين كما ورد هم بالليل وذل بالنهار، وكل شيء ربما تكفره الأعمال الصالحة إلا الدين. الشهادة في سبيل الله على عظمها تكفر كل شيء إلا الدين، لأن حقوق الخلق مبنية على المشاحة. حقوق الله يغفرها الله ويتجاوز عنها. وكان عليه الصلاة والسلام إذا قدمت الجنازة للصلاة عليها يسأل: هل عليه دين؟ فإن قيل لا صلى عليه، وإن قيل نعم تأخر وقال: صلوا على صاحبه. كل ذلك إعلانا بشاعة الدين، وأنه أمر لا ينبغي للإنسان أن يتساهل بشأنه أو يتهاون به أو يرغب فيه. قدم أحد الصحابة ليصلي عليه عليه الصلاة والسلام، فلما سأل هل عليه من دين قالوا: نعم ديناران. تأخر عليه الصلاة والسلام وقال: صلوا على صاحبه. فقال أبو قتادة رضي الله عنه: هي علي يا رسول الله، يعني التزم بها وتضمنها وتكفل بأن يسددها حرصا على أن يصلي على صاحبهم رضي الله عنهم، لأنهم يعرفون أن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام رحمة للأمة. فتقدم وصلى عليه عليه الصلاة والسلام، ثم كان كلما وجد أبا قتادة قال: ما فعلت الديناران؟ يعني هل سددتها؟ حتى كان ذات يوم فقال: لقد سددتها يا رسول الله. قال: الآن بردت جلدته. يعني مرتاح مع انها مكفولة ومتضمن بها، لكن ما اطمأن الميت في قبره حتى سدد الدين عنه. فلا ينبغي للإنسان أن يستهين بالدين ويتهاون به ويرغب في أن يشتري سيارة أو غيرها عن طريق الدين متهاونا بذلك، ولا سيما إذا كان ليس عنده سداد متيسر. ومن أخذ أموال الناس وهو يريد قضاءها قضى الله عنه، ومن أخذها وهو يريد إتلافها أتلفه الله. فالدين ليس بالأمر الهين، فلا تتساهل به. حقوق الخلق مقدمة، لأن الله عز وجل قد يتجاوز عن حقه، لكن الخلق شحيحين على حقوقهم. فلا تحرص على أن تملك بيتا أو سيارة أو غيرها عن طريق الدين، لا سيما أن الديون في زماننا هذا قد تكون مبالغ طائلة وكثيرة، والإنسان لا يدري ماذا بقي له. وأهم ما يكون هو أنك لا تستدين إن كان ولا بد إلا لشيء ضروري لا بد لك منه، فإذا كان ذلك فما دمت عازما إن شاء الله على السداد فالله عز وجل سيعينك، ولكن لا تتساهل وترغب بالدين لأي شيء، يعني لأي غرض. وسواء كان الدين عن طريق الدولة أو عن طريق البنك أو عن طريق شخص معين، هي حقوق وديون. فبعض الناس إذا كان الدين للبنك العقاري عن طريق الدولة تساهل به، هو دين وأنت مطالب به سواء للدولة أو للبنك أو لأي إنسان، ما دام أنك حق أخذته بحق والتزمت بأدائه فلا تسقطه بحسابك وتظن أن ذلك أمر سهل. هو دين لا بد أن تؤديه، إما أديته في الدنيا ستؤديه في الآخرة، وأداؤك إياه في الآخرة سيكون من حسناتك إن كان لك حسنات، وإلا فيؤخذ من سيئاتهم وتطرح عليك. فشيء استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم غلبة الدين وغلبة العدو، وفي بعض الروايات غلبة الرجال. فكلها تشمئز منها النفوس، سواء غلبة الرجال أو غلبة الدين أو غلبة العدو. ولذلك في الحديث يسأل ربه النصر على الأعداء، لأنه يعني في الحديث في الدعاء المأثور اللهم إني أسألك منازل الشهداء، اللهم إني أسألك ميشة الشهداء نزل اللهم إني أسألك نزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. الخصلة الثانية اللي بعد في الحديث شماتة الأعداء، شماتة الأعداء أيضا في الحديث اللهم إني أعوذ بك من شماتة الأعداء، لأن العدو إذا أصابك شيء يسوءك ويضرك يفرح ويتشمت، لأنه يترقب لك أي ضرر ينزل بك يفرح ويسره. ولكن اسأل ربك أن يعافيك من شماتة الأعداء حتى لا يحصل شيء يضرك ولا يسر عدوك. الثالثة غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. الحديث الثاني قال عن بريدة رضي الله عنه أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أخرجه الأربعة صححه ابن حبان. يعني أنه سأل الله باسمه الأعظم، وهو الذي إذا سئل به أعطى وإذا سئل به عار وإذا دعي به أجاب. واسمه الأعظم قد أخفاه الله عز وجل من أجل أن يتضرع العباد ويتوسلوا إليه بأسمائه كلها، مثل ما أخفى ساعة الجمعة وليلة القدر من أجل أن يجتهد العباد في الأوقات كلها. ولذلك ورد أحاديث كثيرة متعددة بروايات على أن هذا هو الاسم الأعظم، فلو كان أمرا مقطوع به لما حصل خلاف فيه ولما عد بأنه خفي. فقد ورد أن اسمه الأعظم يا بديع السماوات والأرض، وورد أنه يا ذا الجلال والإكرام، وورد أنه يا حي يا قيوم الحي القيوم. فعلى كل حال على المؤمن أن يتوسل إلى الله بأسمائه كلها، يتوسل إلى الله بأسمائه، لأنه قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالحديث والآثار في بيان الاسم الأعظم أو تعيينه متعددة، ولكن لو أنه ثابت بنص قطعي لما حصل في ذلك اختلاف، مثل ما حصل في ساعة يوم الجمعة تقريبا ذكر فيها 24 قول في تعيينها، لكن الله أخفاها بحكمة حتى أنك ما تقتصر على ساعة فقط تتضرع إلى الله، من أجل أن تتضرع إلى الله في اليوم كله، وكذلك ليلة القدر، لأننا مأمورون بأن نتوسل إلى الله وندعوه ونعبده في كل آن في كل وقت من ليل أو نهار. وأسماؤه عز وجل كلها حسنى، وعلينا أن ندعو الله بها كلها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. وليس إحصاؤها بعددها فقط، إحصاؤها بحفظها وفهم معانيها ودعاء الله بها. فإذا حفظتها وفهمت معناها ومدلولاتها ودعوت الله بها أصبت بذلك أيضا الاسم الأعظم، لأنه من الأسماء الحسنى. وإلا فأسماء الله كثيرة، ليست فقط 99 لكنها المذكورة في الكتاب والسنة، والمقصود من إحصائها كما ذكرنا حفظها وفهمها ودعاء الله بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا الله بأسمائه كلها، وقال أخبر عنه عليه الصلاة والسلام، أخبر عن ربه أن له أسماء أخرى كثيرة لا يعلمها إلا هو. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. المهم أن لله أسماء ما اطلع عليها أحد، وحديث الشفاعة يدل أيضا على ذلك، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام لما ساق حديث الشفاعة قال أسجد تحت العرش فأقدس الله وأسبحه فيفتح الله علي من محامده ما لم أكن أعرفه الآن، يعني يعلمه أشياء من أسمائه وصفاته ما عرفها في الدنيا. فلذلك لا تقتصر على اسم معين، وإن ورد في بعض الأحاديث والآثار فلو كان الأمر قطعي بأن هذا هو اسم الله الأعظم ما احتاج إلى خلاف. فاجتهد واسأل الله بأسمائه كلها، لا تقصر ولا تعلو جهدا، لأن الله عز وجل شرع لنا ذلك، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها كلها. ومن أجلها وأعظمها الاسم الأعظم، لكن الله أخفاه من أجل نجتهد. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى قال مثل ذلك إلا أنه قال وإليك المصير. أخرجه الأربعة. هذا الذكر من أذكار المساء والصباح، والتي ينبغي للإنسان أن يفتتح بها يومه وليلته حتى تكون مع ربك في جميع أحوالك وفي جميع أوقاتك، لا تنقطع عن الله ولا تغفل عنه. حينما تصبح تقول هذا الدعاء، وحينما تمسي اللهم إنا بك أمسينا وبك أصبحنا، يعني هو الذي عز وجل أحيانا حتى نمسي وأحيانا حتى نصبح، فبقدرته وبحوله وقوته هو الذي مكننا من ذلك، بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت، حياتنا وموتنا بيد الله، فهو الذي يحيي ويميت، ليس لنا رب غيره ولا إله لنا سواه، وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. هذا في المساء، لأن الإنسان إذا أمسى ونام فكأنه مات، لأن النوم شبيه بالموت، وإليك المصير يعني لأن الإنسان إذا مات أيضا أين يصير؟ إلى ربه. لكن في الصباح يقول وإليك النشور، لأننا ننتشر في الأرض نبتغي من فضل الله، كما أن النشور يوم القيامة بين يديه للجزاء والحساب. فإذا العبد متعلق بربه في جميع أحواله، لا يتخلى عنه ولا يغفل عنه، كن دائما مع الله وحافظ على هذه الأذكار، لأن الله يحميك بها ويحفظك. وإذا ذكرت الله ذكرك الله، فلا تغفل عن الله، لأن الله غني وليس بحاجتنا، نحن الفقراء المحتاجون إليه. وأذكار المساء والصباح كثيرة ومتنوعة ومتعددة، فإن استقصيتها طيب، وإن أتيت بما يسر الله كان ذلك خير. المهم أنك لا تغفل ولا تسقطها من حسابك، سواء آيات قرآنية أو سور أو أذكار نبوية، أذكار أو أدعية. وقد ألف بذلك كتب في أذكار المساء والصباح، أذكار اليوم والليلة، من أجل أن العبد يكون مرتبط دائما بذكر الله، صلته بربه لا تنقطع. كن مع الله ترى الله معك، إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيل. بكرة في الصباح، الأصيل في المساء. نعم. قال عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه. هذا الدعاء لأنه يجمع لك خير الدنيا والآخرة كله. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعاء، يعني بدعاء كثير، دعا به يعني بهذا الدعاء معه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. وإذا دعا بدعوة، يعني اقتصر على دعوة واحدة، دعا بهذا الدعاء لأنه يجمع له خير الدنيا والآخرة. فإذا دعوت بدعاء كثير فلا تسقط هذا الدعاء منه، وإذا اقتصرت على بعض الدعاء فأتي بهذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. الحسنة في الدنيا تجمع لك كل ما يسرك من صحة عافية، من رزق حلال، من زوجة صالحة، من ولد صالح، هذه حسنات الدنيا. وفي الآخرة حسنة الجنة. وقنا عذاب النار تتويج زيادة، تأكيد بأن ترغب لربك بأن يصلح شأنك في الدنيا بما يمدك به من الخير الذي لا يحد بحد، ثم يدخلك الجنة ويقيك من النار. وهذا الدعاء كما نعلم مشروع في الطواف بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا هو الدعاء المشهور الذي ذكر عنه صلى الله عليه وسلم في الطواف، بخلاف من يأتي بأدعية معينها لكل شوط ما أنزل الله بها من سلطان، يعني تعيينها وتخصيصها لكل شوط. قد يكون بعضها أدعية مأثورة، لكن من الذي قال لكل شوط هذا الدعاء المعين؟ أبدا. إنما الثابت عنه عليه الصلاة والسلام في كل شوط بين الركبين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والزيادة التي أتون بها ليست ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يقول: وأدخل الجنة مع الأبرار. هذه زيادات يأتون بها من أجل السجع وإكمال تطويل الكلام، لكن إذا اقتصرت على ما ورد وما ثبت فيه خير كثير. فينبغي للمسلم إذن أن يكثر من هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال لرجل: ماذا تقول في دعائك؟ قال: أسأل الله جنة وأعوذ به من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. يعني ما أعرف أدعو بدعاء كثير كدعاءك يا رسول الله أو دعاء معاذ أو غيره. قال عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن، يعني دعاءنا الكثير كله يحوم حول أننا نسأله الجنة ونعوذ به من النار. هذا يعني إن طال الدعاء أو قصر فهذا خلاصته، وهذا المهمة منه. المهم أنك تسأل ربك أن يدخلك الجنة ويجيرك من النار. إذا ما يحتاج أنك تأتي بمطوف أو إنسان يقول كما يقول دعيك بالمسعى ولا بالمطاف. اسأل ربك الجنة واستجر به من النار، اسأله الغفران، ولازم ذكر الله، وأكثر من هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا تأتي لا بمطوف ولا بمزور ولا بمدعي، ما احتاج أبدا، لو اقتصرت على هذا الدعاء لكفاك، لأنه كما سمعنا كان يقتصر عليه عليه الصلاة والسلام إذا دعا بدعوة، لكن لو دعا بدعاء كثير يأتي بها معه. فلنا فيه قدوة عليه الصلاة والسلام. هذا الدعاء والله الحمد الكل يحفظه، فلا تسقطه من حسابك دائما، سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، في المطاف أو في المسعى أو في أي وقت، أكثر منه ولازمه دائما: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا أعطاك هذا أعطاك خير الدنيا والآخرة كله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه. هذا وغيره من الأدعية الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام مما يدل على أن العبد يجب أن يتذلل بين يدي الله وأن يعترف له بالفضل والإحسان والمنة والكرم، وأن يرغب إلى ربه عز وجل بأن يرحمه وأن يتجاوز عن سيئاته. هذا وهو عليه الصلاة والسلام معصوم ومغفور له. لكن أيضا العبد دائما يجب أن يكون مع الله وأن يعترف له بالفضل والإحسان وأن يتضرع إليه بالمغفرة والرحمة والجنة والنجاة من النار وغفران الذنوب. فهو عليه الصلاة والسلام أولا أنه عبدا شكور يعترف لربه ويتذلل بين يديه، لأنه كان إذا سجد عليه الصلاة والسلام لا سيما في قيام الليل كان يسمع لصدره عزيز كعزيز القدر على النار من كثرة البكاء مع الدعاء والتضرع. فيقال له عليه الصلاة والسلام: كيف تفعل ذلك وقد غفر الله لك؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ومن جملة ما يدعو به هذا الدعاء الذي سمعناه، بأن يغفر له ذنوبه، وأيضا يعترف له بأنه أعلم منه بحاله. نعم، ربك أعلم بك من نفسك ومما حصل منك، يعلم سرك وعلانيتك، وكل ذلك عنده عز وجل معلوم. فإذا كان هذا فعله عليه الصلاة والسلام وهو معصوم والذي قد ضمنت له أعلى الدرجات، فيجب علينا نحن أن نجد، لأننا نذنب ونقصر في طاعة الله، وفضله ونعمه تترى علينا متتابعة، فأين شكرنا؟ يجب علينا أن نعترف له عز وجل بذنوبنا، ونعترف له بالفضل والإحسان والنعمة والامتنان. هذا هو الواجب على العبد. لا تظن أن الإنسان إذا تضرع إلى الله بأدنى الدعوات أن ذلك كافي. نعم، ربنا عز وجل يقبل القليل ويعطي الجزيل، ولكن كل ما تضرعت إليه ودعوته واعترفت له قربت منه وكنت من أوليائه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فكلما زاد تضرعك لربك وخضوعك له وتذللك بين يديه واعترافك بفضله وإحسانه، كل ذلك يزيد من موالاتك له. والرب عز وجل شكور، شكور حليم، له الفضل علينا وله الحق، ومع ذلك يقول: من تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. يعني أنه عز وجل أسرع وأجود بالبر والإحسان، وله حق علينا أولا وآخر وظاهر وباطن. فعلى كل مؤمن أن يعترف ما دام أن هذا فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذا تضرعه، مع أنه مغفور له معصوم. فنحن إذن ماذا يجب علينا؟ ماذا يجب علينا؟ لو نعبد الله عبادة الملائكة ما أدينا حق نعمة من نعم الله، التي لو فقدتها ما استطاع أحد أن يعيدها إليك. وشكره على نعمه واعترافك له بذنوبك هذا مما يقربك إلى الله، ويرفع شأنك ويرفع درجتك. أكثر من ترديد هذه الأدعية المأثورة، احفظها وادع الله بها، وإذا لم تحفظها احفظ لو ما تيسر. ولما شكوا إليه عليه الصلاة والسلام أنهم ما يستطيعون يحفظون كل شيء يدعو الله به، قال: قول اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يصير جمعت، ما دام أنك ما حفظت كل الأدعية فأتي بهذا. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. أخرجه مسلم. هذه من الأدعية المأثورة، ينبغي للمسلم إذا استطاع أن يحفظها وأن يدعو الله بها. تسأل ربك أن يصلح لك دينك، يفقهك بالدين، يوفقك للصواب، يرشدك إلى الحق. أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمر. إذا أصلح الله دينك ووفقك للصواب، أبان لك الحق من الباطل وهداك إلى ذلك، فهذه أكبر النعم. ثم اسأله أن يصلح لك دينياك الذي لك فيها معاشك، بأن تيسر أمورك وتدفع عنك المشاكل والصعوبات والنكبات، تصلح لك حياتك. وحياة الدنيا هي مزرعة للآخرة. إذا أصلح الله لك دنياك استعملتها في مرضات ربك، لا تعيش عيشة الحيوان، لأن الجاهل المغفل يعيش عيشة الحيوان، يعيش ليأكل. وأما المؤمن التقي فإنه يأكل ليعيش، يأكل ليعيش من أجل يعيش على طاعة الله. أما الذي يعيش ليأكل هذا حيوان، ما يهمه إلا أن يأكل. ثم تسأله أيضا أن يصلح لك آخرتك التي إليها معادك، بأن يوفقك لما يرضي ربك فيدخلك الجنة ويجيرك من النار، يرفع درجاتك، يصلح لك آخرتك التي إليها معادك. لأن الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر، فتزود من ممرك لمقرك، استعمل دنياك لآخرتك مزرعة. فإذا زرعت في الدنيا عملا صالح تحصده في الآخرة. السعيد من اتخذ الدنيا مزرعة للآخرة، زرع فيها ما يريد حصاده في الآخرة. الكافر والمنافق وذو القلب الغافل هو الذي يعيش في الدنيا عيشة حيوان، ما يفكر في الآخرة، عبدا للدنيا. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، يعني تعيس خاب وخسر، لأنه يريد هذه الأشياء، الدرهم والدينار والخميصة والخميلة، يعني الأشياء التي يستعملها في دنياه، كأنه عبدا لها مسخرا لخدمتها، يرضى لحصولها ويسخط لعدمها. هذا هو عبد الدنيا، ما تهمه الآخر. ولذلك دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالتعاسة، وهي الخيبة والخسران. تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. ثم قال: طوبى لعبد، طوبى الجنة أو العيش المستطاع بالجنة أو شجرة في الجنة، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. هذا الذي تهمه الآخرة، ما التفت إلى الدنيا، أشعث رأسه مغبرة قدمه، يعني في سبيل الله، ما عنده وقت يجلس للنظافة والتهيؤ للزينة، زينة الدنيا، لأنه يعمل لآخرته، يريد أن الله يصلح له آخرة. وإنما تصلح الآخرة بالأعمال الصالح. فالإنسان يقدم في الدنيا ما يستطيع تقديمه من أجل إصلاح آخرته. إذا أراد الإنسان أن يرتحل إلى بيت، من بيت إلى بيت، فهل هو يحرص على إصلاح البيت الذي سينتقل منه أو البيت الذي سيرتحل إليه؟ لا شك أنه سيصلح البيت الذي يرتحل إليه، ولا سيما أن إقامتنا في الدنيا مؤقتة. الدنيا وإن طالت فهي قصيرة، وإن أقبلت فهي حقيرة، لكنك تسأل ربك أن يصلحها لك، بحيث أنه يعيلك من المشاكل والأشياء التي تشغلك عن آخرتك. وإلا فالدنيا لا يركن إليها المؤمن وهو يعرف أنه سيرتحل عنها، يحرص على إصلاح آخرته، البيت الذي ترتحل إليه، وأوله القبر، روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وما بعده أعظم. إن كنت في روضة ففي الجنة، فإذا بعث الأولون والآخرون فتجد أمامك ما وعدك الله به من النعيم المقيم والدرجات العالية، وإن كان وعياذ بالله في حفرة من حفر النار فما بعده أقبح. ثم أيضا يسأل ربه أن يجعل الحياة له زيادة في كل خير. إذا كان إن الإنسان كل ما طال عمره وعاش سيكون ذلك في إصلاح آخرته، في تقوى ربه، فالحياة خير له، خيركم من طال عمره وحسن عمل. إذا كانت حياتك معمورة بطاعة الله فالحياة خير لك، الآخرة ما فيها عمل، إذا مات من آدم انقطع عمله. اسأل ربك أن يجعل دنياك وعيشك في الدنيا زيادة لك في كل خير، والموت راحة لك من كل شيء. وهذا بمعنى اللهم احيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، لأن ربك أرحم بك. ونهينا أن نتمنى الموت، لأن الإنسان لا يدري أيها خير. ولا شك أن الإنسان إذا عاش على طاعة الله واجتهد في مرضاة الله وحرص على ما ينجيه ويرفع درجته فالحياة خير له. خيركم من طال عمره حسن عمل، وشركم من طال عمره وساء عمل. هكذا ينبغي للإنسان. فالأدعية إذن كثيرة، فاسأل ربك واحفظ هذه الأدعية بقدر الإمكان، وتضرع إلى الله بها واسأله، لأن ربنا عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم، ويقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني. والمهم أن نحرص على مرضاة الله، وأن نغتنم حياتنا قبل موتنا، وصحتنا قبل مرضنا، وقوتنا قبل ضعفنا، وفراغنا قبل شغلنا. لأن الإنسان إذا تساهل وأهمل في صحته وفي قوته وفي شبابه في حياته. إذا مرضت ما استطعت تعمل، لو أردت أن تعمل عجزت. إذا مت خلاص انقطع عملك، فأعمل ما دمت قادر حي مستطيع، أعمل اغتنم الفرصة. فأنت ما تدري متى يوافيك رسول ربك، لا تدري، ليل نهار، تكبر أو ما تكبر، تمرض أو ما تمرض. إذا جاء الأجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ما ينفعك الندم حينما يوافيك الأجل. والإنسان في هذه الدنيا بين أجلين، أجل قد مضى، اللي راح راح، أمس ليس بملكنا، كنا أسأنا أو أحسننا، كنا أحسننا سنجده إن كان أسأنا كذلك، واليوم المقبل ليس في حكمنا ولا نستطيع، ما ندري هل ندركه أم لا. ساعتك ابن آدم أو فرصتك ابن آدم، ساعتك الحاضرة. المرء بين أجلين أو بين مخافتين، أجل قد مضى لا يدري ما الله فاعل فيه، وأجل مقبل لا يدري ما الله قاض فيه. فأنت اسأل ربك واجتهد، ولا يهلك على الله إلا هالك. إذا علم الله منك الصدق والإخلاص والإقبال فلن يضيع الله أجر من أحسن عملا. نسأل الله التوفيق والثبات والهداية والقوة في الإسلام، الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، غفر الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم. السلام ورحمة الله. إيش يقول سؤال؟ يقول السائل: إذا اغتسل الإنسان من الجنابة وخرج منه مذي أو ودي، فهل يعيد الغسل من الجنابة؟ الغسل لا، يعيد الاستنجاء والوضوء إذا ما دام يريد أن يصلي. يقول السائل: صليت تحية المسجد وبعد الركعة الثانية سهوت وقمت إلى ركعة ثالثة وشرعت الفاتحة ثم جلست وتشهدت وسلمت ثم سجدت للسهو، ففعلي صحيح؟ فعلك صحيح، لكن لو سجدت قبل السلام يكون أفضل ما دام فيها زيادة. السلام يكون بعد السجود، بعد السلام إذا كنت سلمت عن نقص. مثلا نفرض أنك صليت ركعة واحدة ثم جلست وقرأت التحيات ناسي، ثم سلمت ثم تذكرت أنك ما صليت إلا ركعة، تقوم وتصلي الركعة الثانية ثم تجلس وتتشهد ثم تسلم ثم تسجد سجدتين ثم تسلم. ما دمت صليت سجدت للسهو بعد السلام لأنك زدت، نعم هذا هو الصواب، إنما السجود بعد السلام إذا سلمت عن نقص. أما ما دمت زدت ركعة سهوا فنعم سجودك بعد السلام هو الصح، وهذا من باب الأفضل، وإلا يجوز أن تسجد قبل السلام أو بعد السلام. يقول السائل: ما حكم من يكون تاركا للصلاة أغلب الأحيان وإذا جاء أمرا من الأمور صلى، سواء كان ذلك من أمر امتحانات وغيرها، هل يعد ذلك شركا بالله عز وجل؟ هذا تشبه بالمشركين الذين يشركون في الرخاء يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين إذا خافوا من الغرق يعرفون ما يجيهم إلا الله، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يقول عليه الصلاة والسلام تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فالذي ما يعرف الله إلا في الشدة ويترك الصلاة فالله عز وجل لا يبالي به، لكن قد يحقق له شيئا من أمور دنياه امتحان وابتلاء. أما كونه يعد ذلك عملا صالحا فلا، إذا كنت ما تعرف ربك إلا في وقت الشدة فالله غني عنك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يقول السائل: ما العمل في دين نسيته ولا تذكر منه شيئا الآن، هل يسقط عني؟ لا، ما يسقط عنك ما دام انك تذكرته الآن فأدي هذا الدين، إذا كنت تعرف صاحبه فادفعه إليه، وإذا كنت ما تعرف فتصدق به على نيته وادع الله لك وله لعل الله أن يكفر عنك. يقول: لا يعرف مقدار الدين. عليك أن تحتاط وتخرج وتسدد حتى يطمئن قلبك، فإن زاد فلك أجره، وإن أديت المطلوب تبرأ الذمة إن شاء الله ما دمت لم تتعمد. قل السائل: ما علاج الخجل حيث يمنعني من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاجتماع بأخواني؟ علاج الخجل عليك أن تعلم أن الله لا يستحي من الحق، وكذلك أن الله عز وجل يحاسب العبد يوم القيامة إذا رأى المنكر وهو قادر على إنكاره ومنعه الخجل ومجاملة الناس. كيف تخاف الله، تخاف الإنسان ولا تخاف الله، تستحي من الناس ولا تستحي من الله؟ فعليك أن تزيح هذا الخجل وهذا الحياء بالاعتماد على الله والخوف منه والرغبة فيما عنده. عليك أن تكون مؤمنا قوي، قوي العزيمة فيما يقربك إلى الله، وتقتدي بنبيك عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح الذين ما كان يمنعهم شيء من قول الحق وفعله. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. اطلب مرضاة ربك وإن سخط الخلق، لا تبالي، اصدع. يقول السائل: ما هو نوع الحجامة التي كان يتحجم بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك وقت مفضل لها؟ أما نوع الحجامة ما أدري، أما الأيام أنا سمعت أن فيه 3 أيام مفضل، ولعلكم أعلم بها مني، ما أدري أظن 17 أو 18 19 3 أيام هي المفضلة والله أعلم. على كل حال أهل الحجامة هو المجربين يعرفون ذلك. قسال: ما فقه حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يضمن؟ الربح ما لم يضمن؟ نعم، ما أدري عن صحة الحديث، ما أستطيع أن أحكم عليه لأنه الآن ما أستحضر حتى أحكم عليه، فعلى أخوان طلبة العلم والحريصين على أن يفيدونا إن شاء الله تحققوا بالحديث ويأتونا إلينا فيه إن شاء الله غدا أو بعد غد. نعم. يقول السؤال: ما حكم خراب اللحية بالحناء؟ هل هو سنة مؤكدة؟ على كل حال تغيير الشعر في غير السواد الكامل هذا من السنة، لأنه جاء في الحديث غيروا شعره وجنبه في السواد، ويروى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبغ بالزعفران، ومذكور الصبغ بالكتم. على كل حال هذا هو الأفضل الذي يغير الشعر لكن ما يبلغ إلى السواد الكامل. يقول السائل: توجد أذكار تنسل من النبي صلى الله عليه وسلم وهي ضعيفة، فهل كتاب تنصحون به فيه الأذكار الصحيحة كان الصباح والمساء؟ على كل حال الشيء الذي لم يثبت فلا ينبغي لك أن تنهج منهجه أو تأخذ به، لأن في الكتاب والسنة غنى عما فيه ضعف أو عدم ثبوت. هناك الوابل الصيب والكلمة الطيب، الوابل الصيب والكلمة الطيب، يعني الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، وفيها كتاب النسائي عمل اليوم والليلة، فيها أذكار حديث. وعلى كل حال احرص على الحديث التي خرجت، مثل الحديث التي خرجها الألباني رحمه الله، تجدها مثلا في الترغيب والترهيب، والترغيب والترهيب معروف أن الألباني صحح منه 3 مجلدات، سيكون من جملتها بعض الأذكار. احرص على هذا، وما ثبت في الكتاب والسنة فيه غنية، الشيء اللي رواه البخاري ومسلم أو ثبت في بعض الكتب من أصحاب السنن في ذلك غنى. لا تأخذ الأشياء التي أخبارها ضعيفة أو أسانيدها ضعيفة، لأن يعني بعضها ربما يكون فيها شيء من الغلو والمبالغات. نعم. يقول السائل: عند انتهائي من البول الاستنجائي بالمنديل يبقى شيء من البول في الذكر فيخرج هذا المتبقى بمجرد أي حركة بدنية كالوضوء، إذا مسحته بالمنديل خرج شيء منه، يقول: ما حكم هذا الفعل، وما حكم وضوئي وطهارة ثوبي إذا خرج شيئا لا يذكر من البول؟ على كل حال ما دم تعرف نفسك أن البول ما يخرج من كامل بسرعة، فأنت عليك أن تتقدم قبل الأذان بوقت حتى تأخذ بالاحتراز والاحتياط وتستبرئ نفسك حتى تطمئن. أما إن كان هذا مستمر، بمعنى أنه يكون معك مثل السلس، فهذا العلماء رحمه الله أن المصاب بمثل هذا لا يتوضأ إلا إذا دخل وقت الأذان، وقت يعني إذا أذن للصلاة تستنجي وتتطهر وتستبري بقدر الإمكان، وتتحفظ بقدر الإمكان أيضا حتى لا يصيب ثيابك شيء. وإذا توضأت وصليت فلا حرج عليك، اتقوا الله ما استطعت. أما إذا كنت تعرف أنك إذا تقدمت وعالجت نفسك بالاستبراء والمكث وقتا في هذا، فأنت تقدم احسب حساب هذا الشيء ما دام أنه بإمكانك أن تعالجه. يقول السائل: هل يجوز لي أن أجعل البنك يشتري لي منزل ويقسطه علي؟ إذا كان البنك يملك هذا الشيء، يملك البيت من أصله ملك صحيح، لم يملكه عن طريقك حينما اخترته أنت ودللتهم عليه ثم اتفقوا معك وربطوك وكتبوا ما يريدون، يعني عرفوا رأس مالهم وعرفوا مكسبهم، عند ذلك يذهبون يشترون، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فإن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام: إن الرجل يأتي إلي يريد السلعة وليست عندي فأشتريها فأبيعها عليه، قال لا تبع ما لا تبع ما لا ما ليس لك لا تبع ما ليس لك. فهذا شغلهم الآن اللي نسمع به أن الإنسان يأتيهم يقول أنا أبغى أرض أبغى بيت، وخلاص روح اختار ودور وابحث، فإذا اخترت الشيء تعال دلنا عليه، فإذا رأوه قالوا هذا نشتريه بكذا نبيعه عليك بكذا، اتفقوا معه أول وعرفوا نصيبهم وماذا سيأخذون عليه، ثم بعد ذلك اشتروا البيت. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، سواء بنك ولا غيره. إذا كان إنسان يبيع عليك شيء يملكه من الأصل ملكا صحيح وباعه عليك سواء بالتقسيط أو بدين مؤجل دفعة واحد، هذا لا بأس. رسال حديث رفع ما لم يضمن، حديث حسن. قال ابن حجر في البلوغ أخرجه الخمسة. طيب إذا كان له يعني ثابت بهذه الدرجة فالإنسان عليه أن يعمل بالسنة ولا يبيع أو يشتري إلا على بصيرة. نعم سبحانك الله ربك.